ففاضت أرواح في تلك الغزوة بسبب خطية، وخرج آدم من الجنة بمعصية، ودخلت امرأة النار في هرة. فالزم الطاعة والعبودية، يؤخذ بيدك في المضائق وتفرج لك الشدائد، ولا تجعل أعمالك جندا عليك يزداد بها عدوك قوة عليك. في هذه المعركة قاتل سمرة ورافع وهما ابنا 15 سنة على دماء فتيان من الصحابة على هذا الدين، لا لهو في الأوقات ولا مرح في الشهوات. سعى الآباء لإصلاحهم فجنوا ثمرة صلاحهم، فماذا قدم شبابنا لدينهم؟ وما هي همتهم وما همهم وما تطلعاتهم وبما تعلقهم؟ وتجنب صحبة السوء، فهم يخذلونك في أحوج ما تكون إليهم. هم في النعماء لك أصدقاء، ولكنهم في الشدائد أعداء. وقد انخذل أهل النفاق عن الصحابة في أحلك المواقف. والزم الصحبة الصالحة، فهم حافظون لك في الغيب والشهادة، لنفعك يسعون وعنك يذودون، وللحق جولة وللباطل صولة، والعاقبة للتقوى. فلا تيأس من إصلاح المجتمع ولا تقنط من هدايته. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى والجراح حتى دخل الناس أفواجا في دين الله. إن عواقب الأمور كلها بيد الله، فامض في الدعوة وداوم على الدعاء. وهداية البشر بيد خالق البشر. أبو سفيان في أحد يقود المشركين، وشعاره أعلو هبل، وفي فتح مكة يقول لا إله إلا الله، ووحشي يقتل حمزة ثم يسلم، ويقتل مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. فاحذر على نفسك التقلب، فالقلوب بيد أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واسأله دوما دوام الثبات. والعبد وإن استغرق في العصيان، فالتوبة تحط الأوزار وإن بلغت العنان. خالد بن الوليد يقود خيالة الكفر، وقتل على يديه فضلاء الصحابة. ولما شرح الله صدره للإسلام أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إني أشترط أن تغفر زلتي. فقال يا خالد، أما علمت أن الإسلام يهدب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فأنقذ نفسك من وحل الأوزار، وأقبل على ربك تائبا من الآثام. فالحسنات يذهبن السيئات، ولا تستنكف عن التمسك بهذا الدين، فحوله سالت الدماء، والمرء قد يبتلى بذوي القربى والأرحام. فاصبر على ما تلاقيه منهم، فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أوطانهم وأموالهم وقدموا إلى المدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ما لم يفعله غالب الكفار من تمثيلهم بالقتلى، مع أنهم بنو عمه. وفي الفتح عفا عنهم وصفح، وقال أنتم الطلقاء. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك في الحلم والعفو، وصر رحمك، وغض الطرف عما يسوك منهم. وفي الفرقة والنزاع تبعثر الجهود، وفي الألفة والاتفاق صفاء القلوب. فاحذر من تفرق الكلمة والاختلاف في الرأي، فهما الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. ولا تأمن المعصية من جانب المسرة، وحلاوة الفرح قد تختلط بمرارة الحزن. والصحابة الكرام رضي الله عنهم فرحوا بالغنيمة، ونزل الرماة لجمعها، فلحقتهم الهزيمة. والدنيا لا تدوم على حال، فكن صابرا على لأوائها، شاكرا لله في نعمائها. والأنبياء عبيد مخلوقون، يعتريهم ما يعتري البشر، لا يرفعون فوق منزلة العبودية ولا يحط من شأنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، ولبس لأمة الحرب، وكافح معه الصحابة، وقاتل عنه جبريل وميكائيل وشد القتال. ومع هذا شج في وجهه وكسرت رباعيته. والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو سبحانه وحده النافع الضار. ولو كان يملك عليه الصلاة والسلام لنفسه شيئا ما سال الدم منه،